رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تقدم في الدرس الماضي الكلام على قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ابتدأناه من سورة الأنعام من قوله ثم ردوا إلى الله. قلنا الآية هاته ظاهرها أن الكفار ثبتت لهم الولاية، لأن الله تعالى قال مولاهم، والضمير في قوله ردوا وفي قوله تعالى مولاهم يعود على الكفار. ومثلها أيضا آيات أخرى، وقال الله تعالى في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهي تدل بالوضوح على أن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله تعالى ليس مولا للكفار، وإنما هو جل وعلا مولا للمؤمنين. كيف يجاب عن هذا نبيل؟ معناه الولاية الخاصة، ولاية المحبة والتوفيق. قال الله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية فيها إشكال، وهي أنها في الظاهر تعارض قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، إلى آخر الآية. الجواب استسمعيه. الوجه الأول هو أن قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم، أي وما على الذين يتقون مجالسة الكفار من حساب الكفار من شيء. وعلى هذا الوجه لا إشكال أصلا. نعم. وعلى الوجه الثاني تفسيرها هو أن ما على الذين يتقون الخوض مع الكفار في مجالستهم الكفار. نعم. وعلى هذا القول يتعارض مع الآية التي فيها نفي التي تنفي مجالسة التي تنفي المجالسة. نعم. ويجب الجمع بينهما أنها منسوخة. نعم، وجه الآية أنها منسوخة. نعم، أن آية النساء، أن هذه الآية منسوخة بآية النساء. نعم، فلا تقعدوا معهم حتى يخرجوا. وأما قوله، وأما معنى قوله ذكرى لعلهم يتقون، فالمقصود بها على الوجه الأول أنه مع عدم مجالستهم فهذا لا يمنع من تذكيرهم. نعم. وعلى الوجه الثاني أنه مع مجالستهم وعدم الخوض معهم يجب عليهم تذكيرهم. نعم. جزاك الله. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية ظاهرها نفي الرؤية، أي أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وقد أثبت الله تعالى الرؤية في آيات متعددة. وجه الجواب سي الحنفي. نعم. نعم. مخصوصة. نعم، عامة مخصوصة. أنزل. والوجه الثالث هو الذي رشحه المصنف، هو قوله رشحه المصنف لأن هذه معناها هو الإدراك والإحاطة. معناها نفي الإدراك. نعم. أما هذا كلام عود وهو سوى خصص. ما هو الوجه الثالث؟ Mm-hmm. النفي والأخص. والآيات الأخرى المراد بها مطلق الرؤية. إذن الآيات الأخرى المراد بها مطلق الرؤية، وهذه الآية المراد بها الإدراك. إذن فالمنفي هو المدرك هو الإدراك، أما مطلق الرؤية فثابت. قال الله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. تقدم لنا الكلام على جزء من تقدم لنا بعض الكلام عن هذه الآية. ذكرنا أمس وجه الإشكال فيها، وهو أن الله تعالى ذكر أن الكفار في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه الآية الله تعالى استثنى فيها بعد ذكر الخلود، قال خالدين فيها إلا ما شاء الله، فظاهر الاستثناء أنهم لا يخلدون فيها تخليدا مؤبدا لا انقطاع معه. وش نقلام؟ لأنه استثنى قال إلا ما شاء، إذن يمكن أن ينقطع العذاب عنهم. هذا هو الإشكال الظاهر في الآية. تقدم الجواب عنه، قلنا الإشكال في هذه الآية هو نفس الإشكال في سورة هود أيضا، وتقدم الجواب بأجوبة. منها الجواب الأول، قلنا إن ما بمعنى من، إذن المراد إلا من شاء الله من أهل التوحيد من أهل الكبائر. الجواب الثاني أن معنى قوله تعالى إلا ما شاء الله مدة، إذن هي على بابها لغير العاقل، إذن تلك المدة التي بين قيامهم من قبورهم ودخولهم النار، إذن فتلك المدة لا يكونون في نار جهنم، هي المرادة بقوله إلا ما شاء الله، وعليه فلا إشكال. الثالث أن الآية فيها إجمال مجملة، لأنه لم يحدد متى في أي زمن ووقت، إذن فهي مجملة تحتمل هذه المعاني التي ذكرناها. والآيات الأخرى ظاهرة في التأبيد، وفي الأصول مقرر أن الظاهر مقدم على المجمل، وأجوبة أخرى أيضا تقدمت. وتأجاب المؤلف رحمه الله عن خصوص آية هود التي فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، تلك السورة في سورة تلك الآية في سورة هود بالخصوص، يجاب عنها بجواب زائد على ما ذكرنا، وهو أن المعنى ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك، أي سوى ما شاء ربك من المدة الزائدة على دوام السماوات والأرض، يعني أنهم يبقون ما دامت مدة دوام السماوات والأرض، وبعد زوال السماوات والأرض وبعد زوال السماوات والأرض إذن يبقون ما شاء الله، وذلك ذلك لا يلزم منه عدم التأبيد، فقد يكون تأبيدا. إذا قلنا إنهم يبقون بعد دوام السماوات والأرض فقد يكون ذلك تأبيد. ولكن الآية فيها استثناء من قوله خالدين فيها، خالدين فيها إلا ما شاء ربك، لأن ما ذكر قبلها شو؟ الخلود. إذن ما ذكر قبل إلا هو الخلود، فالاستثناء الأصل فيه أنه بمعنى الاستدراك، إذا ذكر بعد شيء فالأصل فيه أنه بمعنى الاستدراك، أي أن ما بعده له حكم مناقض لما قبله، هذا الأصل فيه استثناء. إذن فقبلها أثبت الله تعالى الخلود، قال خالدين فيها، لو كان المعنى ذلك هو المراد لما قال إلا ما شاء الله، يعني خالدين فيها أبدا وذلك مشيئة الله، ولكن قوله إلا ما شاء الله يوهم هذا الذي ذكرنا. وأمس قد ذكرت لكم جوابا آخر ذكره السعدي رحمه الله في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في أهل الجنة وفي أهل النار، وهو لا الذي ذكرته لكم على غير وهو غير موجود عندكم هنا. نعم، إذا العرب تستعمل هذه الجملة كناية على التأبيد، فيقولون لا آتيك ما دامت السماوات والأرض، لأنهم يعتقدون أنهما لا تزولان. فالله تعالى عبر عن التأبيد بهذا اللفظ الذي يستعملونه كناية. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأوجه المذكورة هنا، أجاب عن مسألة خالف فيها بعض أهل العلم، ورويت فيها بعض الأقوال عن بعض السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهي هل النار مطلقة نار الكفار ونار العصاة تفنى، أو التي تفنى هي نار العصاة فقط؟ بإجماع أهل السنة ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الطبقة والدرجة التي يعذب فيها أهل الكبائر تفنى بلا شك، لأنهم لا يخلدون في نار جهنم من الموحدين. أهل الكبائر من الموحدين نارهم تفنى. إذن النار ناران، نار تفنى ونار لا تفنى. أما النار التي تفنى فهي نار أهل المعصية من الموحدين، أهل الكبائر من أهل التوحيد، فهؤلاء نارهم تفنى. والنار التي لا تفنى هي نار الكفار والمشركين، فهؤلاء نارهم لا تفنى. وما روي عن بعض السلف من أنهم يخرجون من النار، أو من أن نارهم أيضا تفنى في زمن معين، وأن المراد الأمد الطويل، فهو قول مردود بآيات كثيرة من القرآن الكريم الدالة على أنهم يخلدون فيها أبدا، وعلى أن العذاب لا ينقطع عنهم. واضح؟ ولذلك المؤلف رحمه الله ليرد عن الأقوال التي قيلت في المسألة ذكر في المسألة 5 صور، وهذه الصور الخمسة تقتضيها القسمة العقلية، القسمة من جهة العقل تقتضي 5 صور قد قال بها البعض، ولم يذكر بعض الصور لدخولها في البعض كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. أما الصورة الأولى فهي فناء النار. الصورة الأولى أن النار تفنى، وإذا فنيت النار حينئذ فلا عذاب على الكفار. علاش؟ لأن النار قد انقطعت، انتهت. هذه الصورة الأولى التي تقتضيها القسمة، وسيرد المؤلف رحمه الله عن كل هذه الصور. الصورة الثانية أن النار لا تفنى باقية، وإنما أهل النار في زمن من الأزمان يموتون، وإذا ماتوا فإنهم لا يعذبون. الصورة الثالثة أن النار أيضا لا تفنى، تبقى، ولكنهم يخرجون منها، يخرجون من النار. القول الرابع لا تفنى ولا يخرجون منها، وإنما يخفف عنهم العذاب. والقول القسمة الصورة الخامسة في التقسيم، وهي الصواب وهو مذهب أهل السنة، أن النار لا تفنى وأن العذاب لا يخفف عليهم وأنهم يخلدون في نار جهنم، وستأتي هذه الخامسة هي الحق. ما الدليل على بطلان هذه الأربعة، هذه الأربعة الأقسام، ما الدليل على بطلانها؟ المؤلف رحمه الله سيبين بطلانها بأدلة من القرآن واحدة تلو الأخرى. أما الصورة الأخرى الأولى وهي أن النار تفنى وإذا فنيت النار فإنهم يستريحون من العذاب، فقد دل على بطلانها آيات كثيرة من القرآن، منها قول الله جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا. إذا نص الله تعالى على أنها لا تفنى، قال كلما خبت النار، يعني كلما سكنت وطفئت زدناهم سعيرا. ومعلوم أن لفظة كلما تدل على تكرار، يعني كلما خبت نار جهنم سكنت وطفئت زدناهم العذاب، كلما خبت زدناهم العذاب، وهي تدل على الاستمرار وعلى تكرار الفعل. إذن فلا تفنى نارهم، كلما سكنت زدناهم عذابا على العذاب الذي كانوا عليه، كلما سكنت زدناهم العذاب، وهكذا. مثل قول الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما دل على هذا المعنى اللي هو الاستمرار. كلما نضجت جلودهم يعذبون في نار جهنم، كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنهم إن نضجت جلودهم لا يتذوقون العذاب حينئذ، عندما تنضج الجلود لا يحسون بلهيب النار، فالله تعالى يبدلهم جلودا أخرى جديدة ليذوقوا العذاب. فلفظة كلما دل على الاستمرار. ومما يدل على أنها لا تفنى قول الله سبحانه وتعالى في الجنة، قال جل وعلا في الجنة وذكر بعدها حال أهل النار. قال الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، غير مجذوذ غير منقطع. إذن فأهل الجنة في الجنة يعطون منحا وعطايا لا تنقطع أبدا. ذلك قال الله جل وعلا أيضا فيهم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذا الله تعالى نفى عنه النفاد، الله تعالى كيقول الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفد لا ينتهي، النفاد الانتهاء. لذلك قال الله جل وعلا في بيان معناه ما عندكم ينفد وما عند الله بقى، ينفد بمعنى لا يبقى وما عند الله يبقى. أما في الجنة كيقول لهم الله تعالى ما له من نفاد، يعني أن تلك الأرزاق التي تعطى لأهل الجنة لا تنفد، هؤلاء أهل الجنة. أما أهل النار فإنهم في مقابلهم، فبين الله تعالى أن العذاب لا ينقطع عنهم بهذه الآيات التي ذكرت. واضح كلام؟ إذن القول الأول الذي قيل وهو أن النار تفنى وعليه فيستريحون من العذاب باش مردود بهذه الآيات التي ذكرت، دل على أن العذاب لا ينقطع وأن النار لا تفنى. واضح الكلام؟ السورة الثانية والقول الثاني الذي قد يقال أن النار باقية وأنهم ماتوا، هذا أيضا مردود بأدلة القرآن وأدلة السنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ومعلوم الحديث الذي في الصحيح أن يوم القيامة يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيجعل بين أهل الجنة وأهل النار فينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح ذلك الكبش الذي هو صورة للموت، صورة للموت أي أن الموت قد انقطع وانتهى، لا موت بعد اليوم. والأدلة على ذلك كثيرة، أنهم لا يموتون فيها. واضح كلام؟ إذن فقول من قال أنهم يموتون قول ضعيف. القول الثالث أنهم يخرجون من النار، في القرآن أدلة صريحة نصية دل على أنهم لا يخرجون، منها قول الله تعالى وما هم بخارجين من النار، وقوله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، والآيات على ذلك كثيرة. هذه السورة الثالثة. الرابعة قول من قال إن العذاب يخفف عنهم، يبقون ولا تفنى نارهم ولكن يخفف عنهم بعد مدة العذاب، هذا مردود بآيات كثيرة، منها قول الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقول الله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر أي لا يخفف في اللغة، لا يفتر عنهم لا يخفف عنهم العذاب، وقول الله جل وعلا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فسوف يكون العذاب ملازما لكم في الآخرة، وقول الله تعالى ولهم عذاب مقيم بمعنى مستمر دائم لا ينتهي. إذن فخلاصة الكلام أن هذه الأدلة التي ذكرت دلت على إيش؟ على بطلان الأقوال الأربعة، فإذا بطلت هذه الأقوال الأربعة يلزم منها بطلان ما قد قيل من أن النار تحال وتقلب وتصير جنة. هناك من قال من أهل البدع من غلاة الجهمية النار تصير جنة، العذاب يقلب ويصير جنة، فيصير عذابهم لذة، العذاب اللي كانوا يحسوا به يولوا يحسوا بعد ذلك باللذة. هذا مردود بردنا بأن العذاب لا يخفف عنهم، إذا كان العذاب لا يخفف عنهم فمن باب أولى أنهم لا يحسون باللذة، ولا يمكن أن يذهب العذاب ويستحيل لذة، يصير يعني يستحيل يصير العذاب لذة، هذا ممتنع لأنه امتنع تخفيف العذاب الذي هو أدنى منه، فهذا من باب أولى. واضح الكلام؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله نعم نعم غلاة الجهمية قالوا تقلب الجنة والعذاب يصير لذة. فإن قيل هذا إيراد ذكره المؤلف وذكر الجواب عنه، فإن قيل معلوم في اللغة أن من أوعد أحدا بشر فإخلاف الإيعاد أمر حسن، إخلاف الإيعاد أمر حسن. إذا أوعدت شخصا بشر، أوعدته بشر، قلت له سأعاقبك، وبعد ذلك خالفت الوعد الذي هو العقاب، فذلك أمر حسن. واضح كلام؟ ذلك أمر حسن كما هو معلوم. ومنه قول الشاعر الشهير المعروف لعله سبق في ألفيتي: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إن أوعدته أو وعدته، أوعدته شرا ووعدته خيرا، الرباعي يستعمل في الشر والثلاثي يستعمل. وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأن مصدر أوعد إيعادا ومصدر وعد وعدا، لذلك قال لمخلف إيعادي بالشر ومنجز موعدي، ودخلها في مقام المدح. إذن فالدليل على أن إخلاف الإيعاد أمر حسن، الأمر القبيح هو إخلاف الوعد، إخلاف الوعد هذا القبيح، أما الإيعاد فإنه قد يخلف. نعم نعم، عندكم الواو؟ لا بدون واو، هكذا في الألفية، في نسخ الألفية هكذا شراح الألفية. وإني إن أوعدته أو وعدته، وهو مستقيم هكذا ولا لا؟ وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. واضح هذا الكلام؟ إذن الشاهد شنو هو الإشكال سيدي الذي أوردناه الآن؟ إن قيل إن إخلاف الإعادي الذي هو المعاقبة بالشر أو الوعد بالشر أمر حسن، وإن الله تعالى قد يعدهم بالعقاب وبالتأبيد وبعد ذلك يخلف الإعادة، لأن إخلاف الإعادي أمر حسن. وش من كلام؟ فالجواب عن ذلك من وجهين عن هذا الأوش. فهمتوا الإشكال الآن؟ وضع الإيراد. إن قال قائل نعم الله تعالى روعدهم بالخلود في النار، ولكنه سيخلف ذلك لأن هذا أمر حسن، فالجواب عن ذلك من وجهين. أما الوجه الأول أنه إن سلمنا بذلك فإنه يلزم على هذا القول ألا يدخل النار أحد، لأن إخلاف الإعاد يلزمه ألا يعاقب أصلا. إذن فمن عتى وتجبر وعصى الله تبارك وتعالى وفعل ما فعل لا يعاقب أبدا. لماذا؟ لأن إخلاف الإعادة أمر حسن، الله تعالى يوم القيامة يخلف إعاده فلا يعاقب أحد. وضع إعلام. الجواب الثاني أن هذا القول يرده صريح القرآن، الله تعالى صرح بأن وعيده وعقابه لهؤلاء الكفار واجب، أنه أمر مستحق واجب. قال الله جل وعلا كل كذب الرسل فحق وعيد، وجب عليه وعيدي، وجب عليه عقابي لأنه كذب الرسل. والفاء في قوله كل كذب الرسل فاء تعليلية تؤذن بهذا المعنى. إذن ما سبب استحقاقهم للوعيد؟ تكذيبهم للرسل، كذبوا الرسل فكانوا مستحقين للوعيد، كان الوعيد واجبا في حقهم، واجبا عليه، فحق وعيد أي وجب عليه وقوع، وجب وقوع العذاب عليه. واضح كلام؟ إذن فهذا يرد ما ادعي من أنه قد يخلف غدا يوم القيامة، لأن الله تعالى قال الوعيد واجب الوقوع عليهم. مش واضح كلام؟ وساق المؤلف رحمه الله أدلة كثيرة في هذا. إذا القسم الخامس الذي هو الصواب أشوى القسم الخامس أنها لا تفنى وأنه لا يخفف عنهم العذاب. فإن قيل هذا ليس من الإنصاف، إراد قد يريد، ليس من الإنصاف أن يخلدوا في نار جهنم أبدا وهم قد عصوا الله تعالى 100 سنة أو 200 سنة ما عاشوه مثلا، فمثلا إذا عاش الكافر 100 سنة يعصي فيها الله تعالى، فالعدل أن يعاقب مئة سنة، وش هذا الكلام؟ فكيف يخلدون في النار وهم عصوا فقط مدة حياتهم؟ فالجواب أن أولئك الكفار علم الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق أنهم وإن خلدوا في الدنيا وإن لم يموتوا بقوا على ما كانوا عليه من العصيان والطغيان والتجبر على أوامر الله تعالى، فجازاهم الله تعالى من جنس ما كانوا يقصدونه، من جنس ما كانوا يصرون على فعله. ولذلك قال الله تعالى مشير إلى هذا المعنى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله تعالى فيهم خيرا يعني في المستقبل، لو علم أن فيهم خيرا لا قبلوا هذا الحق وعملوا به. إذن فهذا دليل على أنهم مستمرون، على أنهم مقيمون على هذا العداء، على هذا العصيان، لا يتركونه في وقت من الأوقات. فلذلك الله تعالى جازاهم بنقيض قصدهم، فكما أن خبثهم كان دائما فكذلك العقاب والعذاب عليهم كان دائما. ومما يدل على هذا المعنى أن الله تعالى قال في الكفار أنهم ولو شهدوا العقاب بأعينهم ولو رأوه بأبصارهم، الله تعالى ذكرنا على الكفار أنهم ولو رأوا العذاب رأي العين بأبصارهم، مع ذلك إذا ردوا إلى هذه الدنيا يعودون لما نهاهم الله تعالى عنه، يعودون للمعاصي ولمخالفة أوامر الله جل وعلا ولاقتراف نواهي، ولو رأوا النار بأعينهم ولو رأوها بالأبصار. ومعلوم أن من رأى النار بعينه كمن وقع فيها، من رأى النار بعينه هذا هو اللي كيتسماش عين اليقين، من رأى النار بعينه فكأنه وقع فيها. إذن فهذا دليل على أنهم مقيمون على ما عليه من التجبر ولو رأوا العذاب بعين، فلذلك استحقوا أن يكون العذاب عليهم بالتأبيد. هذا خلاصة ما ذكر المؤلف، والزيادة على هذا تأتي إن شاء الله في السرد. نعم عود نعم فأما الذين شقوا، أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. وقوله تعالى لابثين في أحقابا، وقد جاءت آية تدل، أحقابا جمع حقبة يعني أزمنة متعددة. زيد، سنان وابي سنان وخالد بن معدان واختاره ابن جرير، وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وما وإرادة ما، هذا خلاصته، غاية ما فيه إطلاق ما وإرادة من. زيد، ونظيره في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم. قال ابن جرير أيضا، الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، وقد جاءت آيات الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صريحة حال ومنها أن إلا في صورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة بمعنى شنو نقصد بهذا؟ بمعنى لا يلزمه الانقطاع. إذا كان المقصود سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السماوات الأرض لا يلزمه الانقطاع. فما شاء الله من الزيادة على السماوات الأرض قد يكون خلودا. وقال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره. نعم. نعم. أن إلا في سورة هود. الزيادة على مدة السماوات الأرض. نعم. بمعنى الله تعالى قال الاستثناء بمعنى الاستثناء راجع لماذا؟ لقوله ما دامت السماوات الأرض. لاحظ خلي إلا ما شاء ربك. قال الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذا مدة خلودهم شنو هي؟ مدة إذا بعد انتهاء السماوات الأرض عدم دوامها يخرجون. واضح هذا هو المعنى. الله تعالى ما خلاش هذا الشيء مطلق، قال بعد مدة، قال إلا ما شاء رب. إذا خالدين فيها مدة مفهومها أن بعد انتهاء السماوات الأرض يخرجون، ولكن استثنى قال إلا ما شاء ربك. إيش معنى إلا ما شاء ربك؟ أي من الزيادة على مدة السماوات والأرض. واضح؟ بمعنى شيء زائد على مدة دوام السماوات. فإذا انقضت مدة دوام السماوات والأرض يزيدون ما شاء الله. ولذلك قلت الزيادة لا يلزمها الفناء، ممكن الزيادة إلى ما لا نهاية. زيد؟ وهو قول ضعيف وسيأتي رده إن شاء الله، وبيان أن الأدلة القرآنية مصرحة بأنه ليس صحيحا. على ماذا؟ على ان لما ارادان الذين بالنسبه ان الاخلاف الاعادي امر حسن. فقلنا يرد على هذا من وجهين. فلا يمكن ان يكون يرد على هذا الاجابين هذا نعم يرد على الجوابين هذا الذي ذكرته. لما كان قد يرد ولكن يجاب عنه، ممكن يريد، ممكن أن يريد منك أو من أحد ما، ولكن يجاب عنه أيضا بأن أهل الشرك استحقوا الدوام للعلة التي ذكرنا، استحقوا الخلود في النار، وأنهم لا يعذبون فقط عذابا زائدا على أهل الكبائر. معروف أنهم لم يكونوا أصلا من أهل التوحيد، لم ينقادوا لشرع الله تعالى، فيعاقبون للعلة التي ذكرت، وهي أنهم كانوا عازمين على الاستمرار وعلى الدوام. لو عاشوا في هذه الدنيا على التأبيد لا بقوا على شركهم وكفرهم مدة دوامهم. لذلك الله تعالى قال ولو علم الله فيهم خيرا، فيه دليل على أن هؤلاء الناس لا خير فيهم أبدا ولو يستمروا. فلذلك الله تعالى كافأهم وعاقبهم وجازاهم بهذا العقاب على خبثهم الذي كان في قلبهم وكانوا يقصدون به الدوام والاستمرار. لا يكون، لأن أهل الكبائر من الموحدين لم يكن عندهم هذا، بمعنى لم يكونوا بهذه الصورة التي عند الكفار، بمعنى أنهم لا ينوون التوبة، لا يعزمون على التوبة أبدا، لا يعزمون على التوبة. أهل التوحيد يعزمون على التوبة، والدليل على ذلك انقيادهم في أمر التوحيد وفي أمر الصلاة وفي بعض المأمورات، كونهم اقترفوا بعض المعاصي في. ولذلك أهل الكبائر من أهل التوحيد يشترط فيهم أن لا يكونوا مستحلين، إذا استحلوا كفروا خرجوا عن الإسلام. ومعلوم أن كل عاص ليس مستحلا ينوي التوبة، كل عاص غير مستحل إن لم ينوي التوبة فهو مستحل. إذا ما دام ليس مستحلا فهو يقصد التوبة إلى الله في يوم من الأيام، فعلى ذلك لا يخلد. زيد. يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين كما جزم عود الذي يظهر لي والله تعالى أن هذه الدار التي دار اسمه أن نعم نعم دار نعم هو تابع له عندك النار شكون اللي عنده النار أنت وما صحيحان من حيث المعنى الدار بمعنى الطبقة التي كان فيها أهل العصاة أو النار التي في تلك الطبقة معنى يعني صحيح ممكن تتفي نسختين نعم لا النصب النصب واجب هنا يعرب عطف بيان أو بدل لأنه جامد كنا قلنا القاعدة إذا كان جامد بيان أو بدل وإذا كان مشتق نعت هنا جامد إذن هو عطف بيان أو بدل زين العذاب وينقطع العذاب عن أهلها فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته نعم وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها الأول أن يقال بفناء ما وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها الثانية أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية الثالث أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية الرابع أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب ينبثق عليهم وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام لأننا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب ونفي تخفيفه يلزمه ونفي ابتداء هذاك على نفي تخفيف العذاب انتهى الكلام ثم قال ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة يعني ايش معنى من باب اولى اذا كان غير تخفيف منفي فلا شك ان استحالته لذة من باب اولى زين ونفي تخفيف يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة فاكتفينا به لدلاله نفيه على نفيهما علاش ذكر أهل الجنة مع أن النزاع في أهل النار لماذا لأن الإشكال وارد واحد الإراد واحد الله تعالى مما استدل به إلا ما شاء ربك الله قال إلا ما شاء ربك في أهل الجنة وبين بأدلة أنهم يخلدون في نار في الجنة إذن هذا دليل على أن قوله إلا ما شاء ربك ليس نصا على عدم الخلود لأن أهل الجنة فإذا بمعنى إذا وافقنا على هذا في أهل الجنة فيلزم موافقة عليه في أهل النار وبين عدم الانقطاع في قلوب أهل الجنة بقوله عطاء غير مجدود وبقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله وما عندكم ينفد وما عند الله باق وبين عدم الانقطاع بمعنى كما أن قوله إلا ما شاء ربك قد بين عدم الانقطاع فيه أدلة أخرى آيات أخرى فكذلك في أهل النار بين ذلك أدلة أخرى فهم كلام بمعنى من أين استفدنا أن أهل الجنة يخلدون مع أنه لم يقل أحد إن أهل الجنة لا يخلدون إذن أنتم الذين تقولون يخلد أهل الجنة قد قال الله تعالى فيهم إلا ما شاء ربك غي جاوبوا قد دلت آيات أخرى بأنهم فكذلك يقال في أهل النار بينت آية أخرى أنهم يخلدون زين فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية فمن يقول إن للنار خبوة زيد ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة ومعلوم أن كل ما تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها شنو هو الفعل الذي بعدها خبت إذن فكلما تكرر الفعل الذي بعدها تكررت. كلما وقع سكونها وانطفاؤها وقعت الزيادة. وكذلك في الآية الأخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم. إذن هي تقصد التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها. كلما وقع نضوج الجلد كلما وقع التبديل. زين. ونظيرها قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله لا يموت في لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به. لا يقضى، إيش معنى لا يقضى عليهم فيموتوا؟ هذا معروف شاهد لي فالسببية في الأجرمية. لا يقضى عليهم فيموت يعني لا يقع قضاء عليهم، حكم بالقضاء عليهم فلا يقع موتهم. لا يقع قضاء فلا يقع موت. إذا الموت منفي، منفي كذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح. وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت، كما قال صلى الله عليه وسلم ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما إخراجه منها فنص تعالى على عدمه بقول وما هم بخارجين من النار، وبقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيد فيها، وبقول وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الكفار مراد به الكفار، الكفار تمر في قوله وما هم بخارجين من النار للكفار. وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله لا يفتر عنهم وما هم وهم فيه مبلسون، وقوله إن عذابها كان غراما، وقوله فسوف غراما يعني لازما له، فسوف يكون لزاما يعني ملازما، لزاما ملاز فعال ومفاعلة معروف مصدراني. وقوله تعالى فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقوله ولهم عذاب مقيم، ولا يخفى أن قوله ولا يخفف عنهم من عذابها وقوله ولا لا يفتر عنهم كلاهما فعل في سياق. وهذه القاعدة الأصولية تقدمت يا كثير، تقدم أن الفعل إذا كان في سياق النفي فإنه يعم. فإن قيل كيف ذلك فنقول لأن الفعل يدل على المصدر وعلى الزمان، فإذا جاء في حيز النفي فكأنه قد جاء المصدر الذي يتضمنه في سياق النفي، كأنها نكرة في سياق النفي، هو يؤول إلى النكرة في سياق النفي، لأن في الفعل مصدر كامن فيه يتضمنه الفعل. إذن فملك وقع الفعل في حيز النفي كأنه وقع ذلك المصدر الذي يدل عليه الفعل في سياق النفي. إذن فكأن المعنى لا يفتر عنهم، لا يقع تفتير. وقول الله تعالى ولا يخفف، لا يقع تخفيف، نكرة، هذا هو المراد. زين. فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل فهو في المعنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير له، والقول بثنائها يلزم تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان وتفتيره نعم يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره معطوف عليه وتفتيره المنفيان في هذه الآيات، بل يلزم ذهابهما رأسا كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله فسوف يكون لزاما، وقوله إن عذابها كان غراما، وإقامته المنصوص عليها بقوله ولهم عذاب مقيم. فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح مصرح به المصرح به في قوله نعم عود سعيرا. وإقامته المنصوص عليها. نعم، لا لا، وإقامته المنصوص عليها، راه قبل ملازمة العذاب المنصوص عليها. زين، وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع لا يمنع فناؤها، لا يمنع فناءها، لا يمنع فناءها، لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده، ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده. وما هذا السرد؟ هذا السرد سرد غير جيد. ماشي هكذا بغينا السرد السيد حنا، ما هكذا السرد يكون، خاصك تقرا مسترسل. ما تزيد. وأن الشاعر قال: وإني إن أوعدته أو وعدته، وإني بفتح الياء ليستقيم الولد، وإني إن أوعدته، وإني أنه تعالى، ما عندكش أنه إسماعيل، أنه تعالى. الثاني أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله، حيث قال: كل من كذب الرسل فحق وعيد. وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العدة أن الفاء من حروف التعليل، كقولهم: سهى فسجد، أي سجد لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده، أي لعلة سرقته. فقوله: كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل. ونظيرها قوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، حيث عود. تصريحه بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، حيث قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إلى قوله: وإن وعد الله، وقوله: إن عذاب ربك لواقع. فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه هو وعيد عصاة المؤمنين، لأن الله بين ذلك بالقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه جميعي بطلان جميعي فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام، تعين القسم الخامس الذي خامس بلا انقطاع ولا تخفيف، بلا انقطاع ولا تخفيف، بالتقسيم والصبر الصحيح. ولا غرابة في ذلك، فمن بالتقسيم والصبر الصحيح ما سلكه المؤلف هنا هو التقسيم والصبر، لأنه حصر الأقسام في خمسة، ثم بعد أن قسمها خبرها، فبين أن أربعة منها ليست صالحة، واحد منها هو الصالح، وهذا هو تنقيح المناط. والدليل على والدليل على أن خبثهم، أن ما عندكمش، على أن خبثهم، نعم نعم، خبثهم القلبي، يعني دليل على أن خبثهم القلبي، يعني نيتهم الشرك أو قصدهم الشرك، هذا هو المراد. لأنهم بلا شك أهل الكفر وأهل الشرك أخبثوا الأمة، أخبثوا الناس، أهل الشرك وأهل الكفر. ولو كان فيهم خيرا ولا خير محمد خير هو اسم كان ولو كان فيهم خير، ولو لقيته في النسخة هذا خطأ مطبعي واضح، لأنه اسم كان. ايش عندك يا سيد معلم؟ خير، هذا هو الصواب. ولو كان فيهم خير ما في وقت ما لعلمه الله. نعم. عود اش كتقول عود وعودهم بعد لا يستغرب لا لا يستغرب بعده عودهم شنو هذا الشيء وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب نعم واضح المعنى وعودهم بعد معاينة العذاب انتهى لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب فهمنا كلام ولا يحتاج إلى شرح وعودهم بعد معاينة العذاب يعني أنهم شافوا العذاب بأعينهم رأوه بأعينهم ومع ذلك عادوا إلى الكفر ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه مدي شافوا النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا إذن عاينوا العذاب كي يقول لك المؤلف بعد عودهم إلى الكفر بعد رؤيتهم العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة إذا ممكن يدخلوا النار وبعد ذلك يعودون إلى الكفر ممكن علاش لأنهم إذا عينوا النار كأنهم دخلوها إذا شافوها بعينهم ربح الله وقعوا فيها إذا فإذا شافوها وعادوا الكفر ممكن يدخلوا منها ويخرجوا منها ويعودوا يعودوا للكفر زين أي حديد حاد تدرك به ما كنت تنكره في الدنيا زيد قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص كما أشار تعالى بقوله ولا يزكيهم وبقوله ولهم عذاب مهين والعلم عند الله تعالى يعني بخلاف أهل الكبائر الموحدين عقاب وعذاب الموحدين من أهل الكبائر إنما هو للتطهير والتمحيص واضح ليطهرهم الله تعالى ويمحصهم مما وقعوا فيه من المعاصي أما أهل الكفر فلا ليس المراد به التطهير ولا التمحيص لأنهم يبقون فيها ما يمكنش يطهروا دائما غيبقوا أنجاس إذن فالمراد بالعذاب الإهانة والتنكين بهم لأنهم كانوا يبارزون الله بالمعاصي قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هذه الآية وآيات أخرى فيها إشكال معروف يرد من كثير من الناس وهو الاستدلال على الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية عدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية فيستدلون على الإرادة الشرعية التي تستلزم المحبة بالإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع وش واضح الكلام؟ كتعرفوا هذا الفرق هذا وسبق لنا مرارا ذكرناه الإرادة الشرعية تستلزم الرضا والمحبة أما الإرادة الكونية القدرية فلا تستلزم الرضا ولا المحبة إذن قال الله تعالى للكفار ش غادي يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال في الجواب عن هذا الكلام كذلك كذب الذين من قبلهم إذا الله كذبهم ولا لا مع أن الله تعالى أثبت نفس الكلام هل الكلام اللي قاله الله تعالى أثبته هل الكلام اللي قاله حق ولا باطل حق هذا حق ش قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كلام صح ولا لا نعم الله تعالى لم يشأ بالمشيئة الكونية لو شاء الله ما أشركنا فعلا لو شاء الله ما أشركوا بالصح لو شاء الله ما أشركوا وهذا الكلام الذي قالوا أثبته الله في آية قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هدها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إذن الكلام ديالهم حق ولكن أش قال الله تعالى ردا عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا لأن هذا الكلام حق أريد به باطل الكلام صحيح ولكن أرادوا به باطلا شنو هو الباطل الذي أرادوا به؟ أرادوا به الاستدلال على الإرادة الشرعية بغوا يستدلوا بهذا الكلام هذا اللي هو الإرادة القدرية على الإرادة الشرعية بغوا يقولوا بمعنى الله تعالى لما لم يشأ الله تعالى لما لم يشأ منا أن نوحد فهذا دليل على أنه راض عنا شوف لاحظ الملازمة بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. إذا الله تعالى لما لم يشأ قدرا أن نوحد، إذا فهو راض عن شركنا، هو محب لشركنا. هذا المعنى مقصود، هذا المعنى باطل ولا لا؟ وهذا المعنى هو اللي قصد الله من اللي قال كذلك كذب الذين من قبل، فرد عليهم باعتبار قصدهم الذي أرادوا. أما قولهم فهو حق، هذه كلمة حق أريد بها باطل. وش من الكلام؟ لأنهم قصدوا الاحتجاج، هذه الآية ذكروها فاش في معرض الاحتجاج، كيحتجوا بها على يجيبون عن أنفسهم بهذا. احنا راه قدر علينا الله الكفر، احنا كفار، لا غير الله، لو شاء الله لكنا مؤمنين. واش من الكلام؟ قال الله تعالى كذلك، لماذا؟ لأنهم استدلوا بها على ما ذكرنا، احتجوا بها على أن الله راض عنهم، والله تعالى كذبهم فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. وبيان ذلك باختصار هذا البحث مر معنا مرارا، أن إرادة الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فلا تستلزم المحبة والرضا أبدا، ما أراده الله كونا وقدرا لا يلزم منه أنه محب له، فقد يريد الله ما لا يحبه قدرا، قد يريد الله قدرا وكونا ما لا يحبه، إذن فهو واقع لا محالة يلزم أن يقع. ولكن هل يلزم أن الله تعالى يحبه؟ لا. ما الذي يستلزم المحبة والرضا؟ الإرادة، ما أراده الله تعالى شرعا كالصلاة والزكاة وغيرها من أعمال البر، ما أراده الله تعالى منا شرعا فهذا يحبه ويرضى، ولكن ما أراده كونا وقدرا هذا لا بد أن يقع، ولكن لا تلزم منه المحبة. ولذلك أراد الله تعالى كما ستأتي معنا الآية إن شاء الله تعالى التي من سورة الإسراء وستأتي قريبا، قال الله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذن أمر الله تعالى مترفيها وهم أهل الطغيان من أهل المعاصي فيحصل منهم الفسق في الأرض، هذا الأمر قدري أو شرعي؟ الأمر قدري بمعنى قدرا وكونا. أما شرعا فالله تعالى لا يأمر ولا يقضي ولا يريد إلا ما يحبه ويرضاه. إذن ماذا فعلوهم؟ خلطوا بين الإرادة الكونية والشرعية، فاستدلوا على الإرادة الشرعية بالإرادة القدرية، فكذبهم الله، قال لهم لا، احتجاج ديالكم باطل، هذا ماشي دليل على أنني راض عنكم، نعم أنتم مشركون ولكن هذا لا يلزم منه أنني راض على شرككم. الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، إذن يرضى شكرهم ولا يرضى كفرهم. نعم، في أين هي الإرادة الشرعية؟ أين هي الإرادة الشرعية؟ ولا كان ضد التوحيد؟ لا كان ضد التوحيد. شنو ضابط الإرادة الشرعية؟ لا لا، غير ميزوا بين ضابطين وهو واضح، هذا لا يريد أصلا، هذا ماشي إشكال حتى يريد. الإرادة الشرعية هي التي تستلزم المحبة، والإرادة الكونية هي التي تستلزم الوقوع. ولذلك ذكرنا فيما مضى، ولم بغيش نعود هذا البحث لأنه تكرر مرارا، أحببت فقط الإشارة إليه، ولكن ظاهر أنهم. ولذلك الإرادة الشرعية والإرادة القدرية قد يجتمعان، وقد ذكرنا فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله في بدء الفوائد ذكر أربع صور للمسألة، قد تجتمع الإرادة الشرعية والقدرية، وقد تنفرد الشرعية دون القدرية، وقد تنفرد القدرية، وقد لا يجتمعان أصلا، لا يوجد واحد منهما، قد لا يوجد واحد منهما. فما، شوف معي يا سلحنا في مزيان، فما أراده الله تعالى، ما أراد وقوعه شرعا وأراد وقوعه قدرا، بمعنى كل شيء وقع في الكون وكان مما يحبه الله ويرضى، فهذا تعلقت به الإرادة الشرعية لأنه مما يحبه، وتعلقت به الإرادة القدرية لأنه وقع. وإذا وقع شيء ما وكان مما لا يحبه الله ويرضاه كوقوع الشرك، الشرك من هؤلاء الكفار والمعاصي، فهذا لا يحبه الله، إذن إذا وقع فهذا دليل على أن الله أراده. وقوع الشرك من أبي جهل، أبو جهل كان مشرك مات على الشرك، وقوع الشرك منه هو موته على الشرك، أراده الله ولا لا؟ أي أراده الله قدرا أم شرعا؟ قدرا وكونا. ما الدليل على أنه أراده قدرا؟ أنه وقع، قد وقع، وما الدليل على أنه لم يريده شرعا؟ أنه لا يحبه، واضح الكلام. وقد تتعلق بشيء الإرادة الشرعية دون الإرادة القدرية فيما لم يقع مما أمر الله تعالى به من الطاعة. الله تعالى أراد من أبي جهل التوحيد ولا لا؟ أراد من أبي جهل التوحيد، هل وقع منه توحيد؟ لم يقع. إذن أمر الله له بالتوحيد أو إرادة الله تعالى له أن يوحد إرادة شرعية ولم تقع، إذن فلم تتعلق بالإرادة هنا الإرادة القدرية، كانت الشرعية فقط، واضح. وقد لا يتعلق بشيء إلا إرادة بعض، لا إرادة شرعية ولا إرادة قدرية فيما لم يقع من المعاصي. فما لم يقع من المعاصي، عدم وقوع الشرك منك، الشرك الأكبر منك أنت يا عبد المجيد، عدم وقوع الشرك الأكبر منك لم تتعلق به إرادة قدرية. لماذا؟ لأنه لم يقع. ولم تتعلق به إرادة شرعية، لأنه لا يحبه. إذن فقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إذن وقوع الشرك منهم، هم كيقولوا لو شاء الله ما أشركنا، لو أراد الله لما أشركنا، إذن وقوع الشرك منهم هذا أراده الله؟ أراده الله قدرا وكونا. هل هو مما يحبه ويرضاه؟ لا، لأنه لا يريده شرعا. هم ماذا تصوروا؟ تصوروا أن الله تعالى لما شاء شركهم فإنه راض عنهم ومحب لهم، فبين الله تعالى أنه ليس كذلك، فشركهم واقع قدرا وكونا، وليس الله تعالى مريدا له شرعا. وش هذا كلام؟ هو التمييز والتفريق بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، هذا فائدته، وفيه الرد على القدرية والرد على الجبرية، لأنهم كلهم وقع لهم الخلل من عدم التفريق. القدرية لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة والقدرية، فجعلوا الإرادة كلها شرعية. الجبرية العكس، لم يفرقوا فجعلوا كل الإرادة قدرية، فوقعوا فيما وقعوا فيه. أما أهل السنة لما فرقوا لم يكن عندهم الإشكال أصلا، فجعلوا ما أمر الله به وما أراده شرعا لا يلزم الوقوع، وما أراده كونا وقدرا يلزم الوقوع، فلم يقع الإشكال، توسطوا. القدرية والجبرية وسائر أهل البدع وقع لهم الخلل لأنهم لم يفرقوا بين هاتين الإرادتين. وش هذا كلام؟ وش مفهوم؟ هو مبحث في العقيدة في الأصل، يدرس، وإحنا فصلنا الكلام عليه في كتب العقيدة، احنا قلنا الآن نمر عليه حتى الوقت راه مكثنا فيه، وما فصلناه مرارا في كتب العقيدة متعددة، ويأتي لعله يأتي إن شاء الله في مبحث آخر ونفصل الكلام. أنا ذكرت لكم الآن باختصار خلاصة، وارجعوا إن شئتم التوسع لابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، بين وجهة زلل أهل البدع في هذه المسألة من عدم تفريقهم، وذكر التفريق عند أهل السنة، وبين أن بالتفريق نجمع بين النصوص الواردة في القرآن ولا يرد إراد أصلا. وضعت لأن الجبرية لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة القدرية، وجعلوا الإرادة كلها قدرية، قالوا بأن العبد مجبور على خلق أفعاله، وأنه لا حركة له ولا حيلة له ولا قدرة له، كل ما يفعله من الحركات كحركات الأشجار، وتوهموا أن كل الإرادة المذكورة في القرآن والإرادة المذكورة في السنة هي إرادة قدرية كونية، وهذا كلام، واستدلوا على أنها إرادة شرعية، على أنها إرادة شرعية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى أمرنا مترفيها. إذن قال الله تعالى أمرهم أن يقع منهم الفسق فوقع منهم، فهم مجبورون عليه، وكذلك القدرية بالعكس، وهكذا. إذن الشاهد كيف يرد على هؤلاء؟ يرد عليهم بأن هذه المشيئة التي شاء الله هي مشيئة قدرية، ولا تستلزم المشيئة الشرعية التي تقتضي المحبة كما تزعمون. هذا هو زعمهم، وزعمهم هذا باطل. شاء الله كفرهم لما علم، ممكن يريد إرادة منكم، تقول لماذا شاء الله تعالى كفرهم؟ فنقول شاء الله تعالى كفرهم وموتهم على الشرك لأنهم يستحقون ذلك، لما علم الله تعالى منهم بعلمه السابق الأزلي سبحانه وتعالى من طغيانهم وتجبرهم وعنه، فلما علم الله أنهم يستحقون الشرك والكفر أعطاهم الله تعالى الشرك والكفر لأنه يضع الأشياء في مواضعها. مفهوم كلامي؟ زيد بينما ده عموم وخصوص إيش؟ مطلق ووجهي. وجهي نعم، بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد عن الآخر. زيد لأن الله تعالى عاب عليهم أمرين، أنهم أشركوا به وأنهم حرموا ما لم يحرمه عليهم، وهذا تشريع مع الله ولا لا؟ أن يحرموا ما لم يحرمه الله تعالى تشريع مع الله. من ذلك البحيرة والسائبة والوضع مذكورة في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، كل ذلك حرموه على أنفسهم ومنعوا منه أنفسهم. إذن فتحريمهم على أنفسهم البحائر والسوائب كل ذلك مخالف لما أحل الله تعالى وحرم، كل ذلك فيه مضاهات للشرع، مضاهات للشريعة. قوله البحائر، البحائر جمع بحيرة، والبحيرة هي ناقة كانوا لا يحلبونها وإنما يدعون درها للطواغيت التي يعبدونها من دون الله، من الأصنام والأوثان كيهبوا لها الضر ديالها ما كيحلبوهاش، يمتنعون من حلبها، هذه كتسمى البحيرة. والسوائب جمع سائبة، والسائبة عندهم هي التي كانوا لا يحملون عليها شيئا، مهزوا عليها شي حاجة، وإنما يسيبونها لآلهتهم، يسيبون لئتي ولا يحملون عليها شيء، نوع من الناقة هذه سائبة، معنى سائبة من الزعلة شي حاجة، وإنما هي للآلهة وهكذا. إذن كل ذلك حرموه على أنفسهم والله تعالى المحرم، فعاب الله تعالى عليهم ذلك. دليل على رضاه بفعلهم، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله ولا يرضى بقوله ياك كما نص عليه بقوله عندك الهاء كلها ياك بقوله ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله ختم الله على قلوبهم مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، لذلك قد يقول قائل في القرآن إشكال، الله كيقول ولا يرضى لعباده الكفر وقال ختم الله على قلوبهم، فنقول لا إشكال، ختم الله على قلوبهم كونا ولا يرضى الكفر شرعا. زين، والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية فيها إشكال كبير جدا، وقعت في هذه الآية أقوال كثيرة لأهل العلم في الجواب عن هذا الإيراد، وهو إشكال ظاهر من ظاهر الآية. الله تعالى يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وشوفوا انتبهوا تأملوا معي ظاهر الآية، قل تعالوا أتلوا أذكر لكم، تعالوا يا أيها الكفار أذكر لكم ما حرم ربكم عليكم. إذن ما الذي يريد؟ أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، شنو سيدي؟ الحلال أو الحرام؟ ما حرم ربكم عليكم، ما هو الشيء الذي حرمه الله علينا؟ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل حرم الله تعالى علينا ألا نشرك أو حرم علينا أن نشرك؟ حرم علينا الشرك. الظاهر شنو؟ حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وحرم عليكم بالوالدين إحسانا. وش واضح الإشكال يا سيدي الحلال؟ إيش معنى الآية؟ قل تعالوا أذكر لكم ما حرم ربكم عليكم، سأذكر لكم الأشياء التي حرمها الله عليكم. شنو هي الأشياء التي حرم الله عليكم؟ أن لا تشركوا، أن لا تشركوا به شيئا. إذا حرم الله عليكم إيش؟ عدم الشرك، عدم الشرك، لا تشركوا، مش حرم عليكم الشرك. لو قال حرم عليكم أن تشركوا لكان لا إشكال فيه، ولا لا يكون واضح حرم الله عليكم أن تشركوا الشرك، ولكن قال حرم عليكم أن لا تشركوا، وحرم عليكم بالوالدين إحسانا، أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واضح؟ إذن فكأن الظاهر أن المحرم هو عدم الشرك، وأن المحرم هو الإحسان بالوالدين، وهذا باطل كما هو معلوم بالضرورة. باطل هذا المعنى، المعنى باطل. إذن فما هو معنى الآية وما هو الجواب عن هذا الإيران؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة، أظهرها ما ذكره المؤلف رحمه الله. فمما قيل في الجواب أن لا صلة، قيل إن لا صلة وبالوالدين إحسانا حينئذ استئناف. لا صلة، تعلمون ما معنى صلة؟ يعني زائدة لتأكيد الكلام وتقويته. وسيذكر المؤلف رحمه الله كما وعدنا قبل وكما وعد هنا في سورة البلد إن شاء الله الأدلة من العربية الدالة على أن لا تستعمل صلة، وقد سبق لنا ذكر بعضها في الزواوي. إذن لا، الجواب الأول أن لا صلة يعني زائدة لتأكيد الكلام. إذن فالمعنى حينئذ إذا كانت لا صلة أن تشركوا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا، مما حرم الله عليكم أن تشركوا، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، مما حرم الله عليكم شرككم بالله. وهذا واضح، واضح هذا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن معنى أتلوا ما حرم، أتلوا أبين لكم ما حرم ربكم عليكم، المعنى ديال أتلوا أبين لكم. شوف لاحظ المعنى حينئذ، أتلوا ما حرم ربكم عليكم بمعنى أبين لكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. غادي نبين لكم الأشياء التي حرمها الله، شنو هي الأشياء التي حرم؟ ألا تشركوا به شيئا. واضح؟ أبينه لكم وهي ألا تشركوا به شيئا، مفهوم؟ فإن قيل، هنا غيورد واحد الإعراب، فإن قيل إذا كان هذا هو المعنى، أبين لكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا زين ولا تقتلوا النفس، فذكر الله المعاصي، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فذكر الله تعالى المعاصي يا جزيل. فإن قال قائل لي مذكور هنا هو المعاصي مش الشرك، وإلا قلنا المعنى أبين لكم لئلا تشركوا به شيئا، فمعنى أن هذه الأمور المذكورة شرك بالله تعالى ولا لا؟ هذا إيراد يريد. احنا قلنا المعنى أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، المعنى أبين لكم لئلا تشركوا، سأبين لكم ما حرم الله عليكم، علاش سيدي غنبين لكم لئلا تشركوا. إذن فاللام حرف الجر محذوف، وهذا جائز بالاضطراد على هذا الوجه. اللام اللي هي حرف الجر دل على التعليل محذوفة، وهل حذف اللام قبل أن جائزة؟ جائزة اضطرادا كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الألفية. وعد لازما بحرف جر، فإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يد، يعني إذا كان المجرور مصدرا مؤولا من أن فحذف حرف الجر يضطرد. إذن فعلى هذا المعنى أن لا تشركوا لأن لا تشركوا حذفت اللام اضطرادا، هذا جائز لا إشكال فيه. ولكن غير رد علينا هذا الإيراد، هذا اللي هو إذا كان المعنى سأبين لكم لئلا تشركوا، قد تقول لي أصلا هذه الأمور التي بينت لا شرك فيها، وخنديروها راح لا مشركناش ولا لا، وش واضح الإيراد؟ فأجاب عنه المؤلف رحمه الله قال ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك. قال لك هذيك واخا معاصي، إن أطعت الشيطان في فعلها مستحلا فهذا يسمى شركا أيضا، لأن الله تعالى قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، ثم قال وإن أطعتموهم، فمن أطاع الشيطان فقد أشرك، فالمعنى أن هذه المعاصي من فعلها مستحلا فهو طائع للشيطان مشرك. واش واضح؟ واضح الجواب ولا مازال فيه غموض؟ إذن الجواب الثاني قال لك أتلك أن فعلا تضمن معنى فعل آخر، وهذا جائز في اللغة، يعني وجهه في اللغة، أن أتلو متضمن معنى أبين، واللام حرف الجر محذوف من أن، أدوى غايته، غاية هذا الجواب غاية ما فيهاش أن حرف الجر لام محذوف، وأن فعل أتلو متضمن معنى أبين، فعل تضمن معنى فعل جائز لغة، هذا هو المعنى. إذن تعالوا أبين لكم ما حرم ربكم عليكم، لماذا أبين لكم ما حرم ربكم عليكم؟ لئلا تشركوا به شيئا، واضح كلام؟ فإن قيل قد ذكر، إذا كان المقصود لئلا فقد ذكرت المعاصي فقط، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخره، ذكرت المعاصي وليست شركا، إذن فما ذكر بعد ولو فعل لا يؤدي الشرك، فأجاب بقوله لأن من فعل تلك الأشياء مستحلا فقد وقع في الشرك، واضح؟ هذا الجواب الثاني. مازال إشكال؟ لا ما تكونش مستأنفة، يعني الله تعالى أمر بالإحسان بالإحسان للوالدين، أمر بالإحسان لهما وبمعاملتهما معاملة صالحة حسنة، فمن خالف ذلك يعني من لم يحسن فقد وقع فيما حرم الله تعالى، بالوالدين إحسان من لم يحسن وقع في المحرم، وإذا فعل ذلك مستحلا له عق والديه مستحلا فهذا هو الشرك الذي يراد التحذير منه، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن قول الله تعالى ما حرم ربكم عنده ينتهي المعنى، المعنى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، تقدم لنا في الألفية قلنا العائد محذوف، المعنى ما حرمه ربكم، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل هو هذا. إذن تعالوا أيها الكفار أذكر لكم ما حرمه ربكم، والمعنى صحيح، الجر ومجرور لابد منه ولا مشي لابد، مشي لابد في اللغة، تعالوا أيها الكفار أذكر لكم ما حرمه الله، ما هو الذي حرمه الله؟ وش واضح كلام؟ أذكره، قال عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون حينئذ عليكم اسم فعل وما بعده متعلق به، عليكم إلزموا، واضح كلام؟ عليك كذا وكذا إلزم كذا وكذا، عليكم ألا تشركوا، إلزموا عدم الشرك بالله تعالى، واضح كلام؟ إلزموا الإحسان للوالدين وهكذا، مفهوم هذا؟ إذن فعلى هذا الوجه عليكم غيكون اسم فعل وما بعده هو المعمول ديالو متعلق به، عليكم ألا، إذن أنا مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب مفعول به ديال عليكم، عليكم عدم الإشراك، إلزموا عدم الإشراك، واضح هذا؟ هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال دل عليه القرآن وظهر له أنه أقرب هذه الأوجه، وغايته أن معنى ما حرم ربكم عليكم ما وصاكم الله به، ففيه التضمين أيضا، فيه التضمين أن فعل حرم تضمن معنى وصى، ويدل على هذا الوجه قول الله تعالى في ختام الآية ذلكم وصاكم به، في آخر الآية قال الله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، فدل علاش؟ على أن المراد بحرم أي وصى، إذا المعنى تعالوا أتلوا ما وصاكم ربكم به، شنو هي الوصايا التي وصاكم الله بها؟ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والدليل عليه ذلكم وصاكم به. مما يدل على أن وصى يأتي لهذا المعنى من كلام العرب على أن وصاك يجيب هذا المعنى، وصى ألا يفعل كذا وكذا، قول الشاعر قول الراجز والبيت من الرجز، حج وأوصى بسليم الأعبد ألا ترى ولا تكلم أحدا. الشاهد في قوله شوف أوصى ألا ترى ولا تكلم أحدا، باش وصى ألا ترى أحدا ولا تكلم أحدا. هذا رجل فيه الغير. حج مشى للحج وأوصى بسليمة زوجته أو أخته أو بنته الأعبد، جمع عبد، هذا من الجموع للعبيد، هذو غير العبيد الخدامة، أوصاهم ألا ترى وشكون سليمة ولا تكلم أحدا. إذن الشاهد في قوله أوصى ألا ترى وأوصى ألا تكلم أحدا، إذن فهو مثل أوصى ألا تشركوا به شيئا، ولا لا أوصى ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. إذن هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله. ثم في الختام أعاد قال ومن أقرب الوجوه بعد هذا، يعني هو أقرب وجه عند المؤلف شنو هو هذا الذي ذكرناه الآن، هو أن حرم بمعنى وصى، ما حرم ربكم ما وصاكم ربكم به، وش واضح كلام، هذا أقرب وجه عنده. والذي يليه في الرتبة وجهان، يعني الذي يلي هذا الوجه، هذا الوجه هو الأقرب الذي ذكرنا الآن، ويليه في الرتبة وجهان. الأول هو الذي ذكرناه أولا، أتلو أي أبين لكم لئلا تشركوا، والذي يتبعه أن تفسيرية، وهذه تقدمت لكم في الزواوي. إذن فعلى هذا الوجه الذي ذكره المؤلف هنا أن تفسيرية، فسرت لنا معنى حرام. كتعرفوا أن تفسيرية هي التي تفسر فعلا قبلها، كتفسر لنا فعل قبلها، وهي هنا توفرت فيها الشروط المعلومة، وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقترني بخافض نحو دعوت وأنخني، الشروط الخمسة كلها موجودة. إذن فأن فسرت لنا حرام، إيش معنى حرام؟ أن لا تشركوا به شيئا. إذن هذا الوجه هذا كي يقول لنا أن تفسيرية، فسرت لنا التحريم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الكلام مجمل ولا لا؟ شنو اللي حرم الله تعالى علينا مجمل، ففسر لنا ما حرم ربكم. الذي حرمه الله هو أن لا تشركوا به شيئا، وهذا كلام. إذن ففيها تفسير التحريم. فإن قيل على هذا الوجه هذا قد يقول قائل الواو في قوله وأن هذا صراطي مستقيما عاطفة، إذن فجملة أن هذا صراطي مستقيما معطوفة على جملة أن لا تشركوا به شيئا، وإلا جعلنا أن تفسيري غيصير المعنى فاسد، يقول لنا قائل إلا بغي تجعلوا أن تفسيري غيكون المعنى فاسد، لأنه سيصير المعنى سأتلو عليكم ما حرم الله وهو أن لا تشركوا وهو أن هذا صراطي مستقيما، وهذا المعنى صحيح ولا فاسد؟ وش مما حرمه الله أن هذا صراطي مستقيما؟ لا، وش من الكلام؟ والواو فيه عاطفة، إذن يريد الإشكال. الجواب أجيب بأن الواو ولو جعلناها عاطفة فإن في أن حذف حرف الجر، وهذا قد ذكرت لكم قبل أنه مضطرد، وفي أن وأن يضطرد مع ابن يبسين، والمعنى حينئذ ولأن هذا صراطي مستقيم، أنا حرمت عليكم ذلك كله المذكور، علاش؟ لأن هذا الصراط صراط مستقيم لا ينبغي فيه فعل التكلف. نعم. هو بالوالدين إحسان يمكن الجواب عنها بأجوبة، منها ما ذكرت، ومنها أن لا تكون الواو فيها عاطفة على أن لا تشركوا، فيكون المعنى وأوصيكم بالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا يعني وبالوالد إلزم الوالدين، أوصيكم بالوالدين إحسانا، فيكون فيه أمر بامتثال في، فيكون فيه أمر بفعل شيء ما، أمر بفعل والآخر فيه نهي عن الفعل، وضح الكلام. ولذلك على التخريج الذي قال المؤلف هو أقرب الأقوال، تعالوا أتلوا ما وصاكم الله به تركا وفعلا، المعنى تعالوا أتلوا ما وصاكم الله به فعلا وتركا، ولذلك قال هذا أقرب الأوجه. إذن وصانا الله تعالى بترك بعض الأشياء وبفعل بعض الأشياء، وصانا بترك أشياء وهي الشرك ألا تشركوا، وصانا بفعل أشياء وهي بالوالدين إحسان، إحسان بالوالدين. إذن فالذي وصي به فعل بعض الأشياء وترك بعض الأشياء. إذن خلاصة الكلام كم قيل من وجه في الجواب؟ قيل إن لا زائدة وعلى هذا فلا إشكال، وقيل يبينه لكم لئلا تشركوا، وعلى هذا ما ذكرناه في المعاصي. والوجه الثالث أن حرم بمعنى وصى. الوجه الرابع أن أن تفسيرية. أقرب هذه الأقوال أن حرم بمعنى وصى، والموصى به إما فعل أو ترك، وصاكم بفعل وترك. واضح الكلام؟ جيد. قوله ألا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرام. شركي أن الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرام، والواقع خلاف ذلك كما هو ضروري. وفي هذه الآية الكريمة العجالة، هذه العجالة لاستيعابها من العجلة يعني السرعة، منها أن صلة كما يأتي كما سيأتي إن شاء الله في سورة البلد، يعني غيتكلم على الصلة ويستشهدوا لها. نعم. ومنها أنها بمعنى أبين لكم لئلا تشركوا، ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك بدليل قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومنها أن الكلام تم عند قوله حرم ربكم، وأن قوله عليكم ألا تشركوا اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معموله، ومنها غير ذلك. وحتى الوجه يظهر أنه وجيه، هذا الوجه يظهر أنه وجيه وله حظ في اللغة. قل تعالوا أتل ما حرمه ربكم، أذكر لكم ما حرمه ربكم، ثم قال عليكم ألا تشركوا به شيئا، وعليكم بالوالدين إحسانا، إلى آخره. نعم نعم. أيضا وأقرب تلك الوجوه عندنا هو ما دل عليه القرآن، لأن خير ما يفسر به القرآن يفسر به القرآن، وذلك هو أن قوله تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم مضمن معنى قل تعالوا أتلوا بحذف الواو. لماذا حذفت الواو؟ سوى خصاص اش بقاش اتلو، هذا مضارع يا قلت ولا امر مضارع، اصله تلا يتلو اتلو. نعم تفضل. بماذا؟ لا، شنو الجازم الذي عمل فيه الجزم؟ ها؟ في جواب الأمر. نعم. واقع في جواب الأمر. تعالوا أتلوا. زين. مضمن معنى ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا، وإنما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفع هذا الإشكال. الإشكال. هذا الإشكال وبين مراد. لا زال عندك في المحلى بأل إشكال، رفع هذا الإشكال، وأنت لم يرفع عندك الإشكال فيما بعد اسم الإشارة. فيما بعد اسم إشارة هو تابع لها، إما نعت مهم وتابع، إن كان اسم الإشارة في محل نصب فما بعدها منصوب، وهكذا. زين. وبين مراده بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، فيكون المعنى وصاكم ألا تشركوا، ونظيره من كلام العرب حج وأوصى بسليم الأعبد ألا ترى ولا تكلم أحدا. ومن أقرب نعم لا لا خطأ، النسخة خطأ. الأعبد هذا جمع عبد، عبد له أكثر من 20 جمعا، له أكثر من 20 جمع، وفي القاموس ذكر أكثر من 10 غير في القاموس الموحد، ومنها أعبد. ولا يستقيم الوزن إلا عبد، لأن هذا من الرجز، ما يستقيمش الوزن أبدا إلا بالأب. زين. ومن أقرب والثاني أن من قوله ألا تشركوا به مفسرة للتحريم، والقدح فيه بأن قوله أن هذا صراطي مستقيما معطوف عليه، وعطف عليه ينافي التفسير مدفوع بعدم تعين العطف تعيني تعين العطف لاحتمال حذف حذفي. اش كتقول هسي الحنفي تدرسوا الألفية وكتخرب هذا اللحن، هذا لا يناسب الألفية أبدا. لاحتمال حذف حرف الجر فيكون المعنى ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كما ذهب إليه بعضهم، ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وعليه فلا إشكال في الآية أصلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. أذن السينابيلة أذن.